على نبينا محمد وعلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله باب لا يذبح لغير الله عز وجل، بين الآن هل يذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. في الأول تذبح لغير الله أصلا، ولهذا قالوا له: قرب ولو ذباب. وفي الثاني قالوا له ماذا؟ يعني الباب الثاني هو هل يذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله وإن كان الذبح لله عز وجل، فدل على أنه لا يجوز إطلاقا أن نذبح في المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه. ونجد أيها الإخوة العلة في ذلك، لماذا لا نذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله؟ قالوا: لأن فيه مشابهة للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار في أي شيء، وإن كان مقصدنا وجه الله عز وجل، لكن لا يجوز لنا أن نذبح في المكان الذي يعبد فيه لغير الله عز وجل، مثل أن يذبح الإنسان في كنيسة، مثل أن يذبح في معبد يعبد لغير الله عز وجل، مثل أن يذبح عند قبر أو ولي. يأتي إنسان يقول: أنا أريد أن أضحي أضحية، فأراد أن يذبحها عند قبر الولي، فهذا المكان يعبد فيه غير الله عز وجل، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نذبح فيه. استدله بقول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم جاء بين حال هؤلاء القوم. هؤلاء من هم؟ هؤلاء كانوا سبب نزول هذه الآية كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، نزلت في قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في مسيره إلى تبوك. قالوا: يا رسول الله، نريد أن نبني مسجدا، وقد بنينا مسجد فنريد أن تصلي فيه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع إقرار لهم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نأتيكم في قفولنا، يعني في رجوعنا نأتي. والذي بنى المسجد هو أبو عمرو الراهب، كان رجلا تنصر في الجاهلية، وقرأ كتب أهل الكتاب، وكان عنده شيء من بقايا المشركين، وكان له رجل يعني له شرف ومكانة ومنزل عند قومه، ولم يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال عنده شيء من النفاق، فيريد أن يبتعد عن الرسول أن يفقده، فأراد أن يبني مسجدا بعيد، ثم إذا صلى الرسول فيه إذا غاب فإنه يقال: صليت في مسجد الذي أنا فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الله قد حفظه ورد على هؤلاء، وجاء الرد بقول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. بدل ما يكون الناس جماعة واحدة سيصبحوا جماعتين. وقد نقيس عليها أيها الإخوة مثله ماذا؟ من يريدون بناء المساجد لتفريق الناس، وما أجمل أن يكون القرية والبلد إمامهم أو جامعهم واحد، يعني إمامهم وجامعهم واحد فقط. سبحان الله، تزور بعض المناطق القرى تجد عندهم جامع واحد فقط للقرية كلها، هذا من أفضل شيء، لأن التوجيه يكون واحد، والموعظة واحدة، والنصح واحد، ثم التواد والتآلف والتراحم والترابط. ما هو مثل المساجد الجوامع الكثيرة التي لا يصلى فيها إلا صفين أو ثلاثة أو أربعة. وربما نقول إن بعضا من هذه المساجد قد تكون ضرارا، إذا قصد الباني لها أن يفرق جماعة المسلمين، أو أنه لا يريد أن يصلي عند آل فلان ولا يريد أن يكون معهم في عبادتهم، لا شك أن هذا ينكر عليه. ولهذا جاء هنا الثناء على أصحاب المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. وكان في هذا الوجه المشابهة أن مسجد الضرار اتخذ للصلاة، ولكن في الحقيقة هل قصد أن يصلى الله لله عز وجل فيه، أم قصد تفريق المؤمنين والإضرار بالمسجد الأصل الذي بني؟ الله علم عن نياتهم، فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد الذي بناه أبو عامر الفاسق، وقال له ربه لا تقم فيه أبدا، يعني لا تقم في هذا المسجد الذي هو مسجد ضرار، وإنما تقوم في الأصل المسجد الذي أسس على التقوى. اختلف العلماء في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد هو. قيل مسجد قباء، وقباء بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ظاهر الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قالوا إن مسجد، قيل إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا وكلا المسجدين أسس على التقوى، لا نقول هذا أسس وذاك لم يؤسس، بل كلها أسست على تقوى من الله عز وجل. الخطاب هنا لا تقم فيه أبدا، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أمته تبعا له، فكما أنه لا يجوز لمحمد أن يصلي فيه، فأمته لا يجوز لها أن تصلي في هذا المسجد لأنها تبع لنبيها صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا كل خطاب للنبي فهو خطاب لأمته إلا ما استثناه الدليل، هذه قاعدة كلية، كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإن المقصود به أمته إلا ما استثناه الدليل، فإذا استثنى الدليل نقول لا مانع، مثل الواهبة وإذ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك، هذا خاص به، فإن ما جاء بخصائص محمد صلى الله عليه وسلم نقول به، وما لم فإن الأصل أنه له ولأمته صلى الله عليه وسلم. عندنا في قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، المقصود بهذا القيام كل أنواع العبادات كلها، ليس المقصود بها الصلاة، فهذا مسجد يراد به الضرار، فلا صلاة فريضة ولا نوافل ولا استسقاء ولا كسوف ولا غيرها من الصلوات، بل ربما نقول ولا حتى أن نعبد الله تعالى فيه، لأنه بني للإضرار والتفريق بين المسلمين. وجاء الآن أحاط المسجد الذي يعني لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، هذا قال تعظيم لهذا المسجد حيث أنه جعل أسس على تقوى الله عز وجل، وأحق أن يقام فيه. لماذا؟ لأن المنافقين أرادوا الإضرار بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله رد عليهم وفضح نياتهم فأمر أن لا يصلى في هذا المسجد إطلاقا. ذكر الله الثناء على من؟ على الذين كانوا في المسجد الذي أسس على التقوى، قال الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. سؤال هنا أيها الأحبة، ليش وصفوا أنهم رجال؟ ها؟ والكافر رجل، جاء ترى وصف لأهل إيمان سبحان الله في قوله تعالى إيش من المؤمنين رجال صدقوا، جاءت في قوله تعالى إيش إنما ها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. شوف سبحان الله ليش وصف رجل ها؟ ليش سئل على أن يسأل ليش يطلق رجل؟ لما جاءوا ناس ها؟ ها؟ ما سمعت رجال الدين؟ لا ما عندنا صحيح ما في رجال دين ها؟ يعني ما يصلي في المسجد إلا رجال الحرمة ما تصلي ها؟ لا يظهر غالبا نعم ما كل إنسان يصير رجال. يجي واحد يقول يا أخي لحيت يطلب منك يقول ماني برجل ليش؟ سبحان الله غالبا الوصف بالرجولة وصف كمال لأن الرجل هو اللي يعتمد عليه، الرجل هو الذي يكون للتأثير في الأمة، الرجل هو الذي يحمل هموم، الرجل هو الذي يحمل المهمات الصعبة، تجده رجل على ما قلت تعتمد على قال إيه رجال من باب الثناء عليه. بعض الناس قد يكون عمره 40 سنة وما ولا أدري ولا البزران أحسن منه. إيه ومتى تجدون واقع الآن؟ ما مرة يعني وحقيقة يعني تأثرت جدا، دخلت مرة سوبر ماركت وجدت شخص رجل عمره 55 سنة عليه الشورت في إلى كذا وحرمته وعياله يمشون وراه. وين هالرجال هذا؟ ضاق صدري جدا كيف هذا؟ تسأل قال يا أخي رجال شوف ما كيف العيال مطلعينهم؟ ما هو ما عبرة بال ما هي العبرة بالجسم والشهادة ولا شيء، لكن تجد الوصف في الرجولة وصف كمال يعتمد عليه ويؤرز إليه ويستند إليه. ولهذا قال الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أما مسجد أسس على التقوى ما في رجال، في مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما هو رجال. الأصل في الرجل يجتمع مع الناس، هذول ما يبغون يجتمعون. الأصل في الرجل يستفيد من الناس الكمال، هذا ما يريد يستفيد، ما هو رجال أصلا. ولذلك اللي ما يستعمل النصح يستقبل النصح ما يسمى رجل، تنصحه وتدله مع ذلك ما يقوى، يقول يا أخي ما هو رجال، لو رجال كان يفهم، لو رجال كان يمتثل. فدل على أن الوصف بالرجولة وصف كمال يوصف بها أهل الإيمان. ذكر الله أنهم يحبون أن يتطهروا. طهارة تنقسم في أصلها إلى طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة الحسية طهارة من النجاسات، والطهارة المعنوية طهارة من النفاق والمعاصي والشرك والظلمات. وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان حريص عليه جدا، متطهر من الأخلاق الرديئة، متطهر من الشرك، متطهر من المعاصي، متطهر من البدع. والطهارة الحسية يعني بعدهم عن النجاسات بجميع أنواعها. في الحقيقة هؤلاء تميزوا بكلا الطهارتين، فهم ليسوا بمنافقين كما كحال أصحاب مسجد الضرار. ولهذا الذين رجحوا أنها نزلت في أهل قباء قالوا الدليل على أنها نزلت في أهل قباء أن الله أثنى عليهم هنا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا كان أهل قباء يستعملون الحجارة ثم يستعملون بعدها إيش؟ الماء، فكانت الطهارة الحسية كاملة باستعمال الحجارة وهو الاستجمار ثم إتباعه بالماء لغسل أثر النجاسة كلية. وهذا لا شك نوع كمال، وهذا أكمل ما تزيل به النجاسة أن تجمع بين الأمرين، الحالة الثانية أن تأخذ الماء وهو الاستنجاء، الحالة الثالثة أن تستعمل الاستجمار وحده. طيب هنا نسأل الآن مسألة، الله يقول لا تقوم فيه أبدا، والباب عندنا إيش؟ باب لا يذبح بمكان لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وش وجه الآية بالنسبة لهذه؟ الباب الآن عندنا باب لا يذبح، وين رابطة بين الآية وبينها؟ ها طيب هذا يربط بين الآية وبين هذه. صح، استدلال المؤلف عجيب ولطيف جدا. سبحان الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتميز بفقه التوحيد، وبعض الناس يعطي الله فقه في المسائل يستنبار. سبحان الله، عجيب فقه عجيب، لا في الترتيب الأبواب ولا حتى في الاستدلال بالنصوص على التبويب. نعم، ترى ما سمعت صوت المراوح في صجة والمكيفات. ها، وجه الرابطة بس بها صح. ها، ارفع صوتكم، ترى أنا سمعي ثقيل. يعني كما أنه لا يجوز لك أن تصلي في مسجد وهو مسجد ضرار، فلا يجوز لك أن تذبح في موطن يعصم أو يشرك لله عز وجل فيه. واضح الآن؟ من باب أن هذه عبادة لا تجوز وهذه عبادة لا تجوز. هنا نسأل سؤال، هل يجوز لنا الصلاة في الكنائس؟ ها، الآن لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، مسجد الآية تنهانا عن هذه، لمسجد أسس على التقوى أحق من أن تكون فيه. وأما ذاك فما ولن يتخذوا مسجدا ضرارا وإرصادا وتفريقا. الكنيسة هل بنيت للعبادة الله ولا بنيت للشرك والكفر؟ ها، وش نقول؟ لا، معبد، معبد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، كانوا إذا مات الرجل الصالح في صوروا له التصاوير وعلقوها مع اللعنة، كلها ماشية معهم. ها، للضرورة. يعني يقول ايش دخل في، لا بس يصير حر شديد، مطر شديد، ادخلي ما قدرت اجي اصلي برا، طين، والكنيسه ما شاء الله مفروشه ومجهزه. الذي يظهر انه لا مانع من الصلاه فيها بشرط الا يكون فيها تصاوير ولا تماثيل ولا صلبان. قد ثبت في، أظن في صحيح البخاري، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ولولا ما فيها من التصاوير لصلينا فيها. عمر بن الخطاب يقول: لولا ما فيها من التصاوير لصلينا فيها. إذا كانت الكنيسة ما فيها تصاوير أبدا وليس فيها صلبان معلق ولا تماثيل، ما في مانع تصلي. أما إذا وجدت التصاوير فإنهم يعبدونها من دون الله، وتصبح عندنا اتخذوا مسجدا ضرارا، فنقول لا يمكن أبدا أن نصلي فيها. وين؟ مهجور ومشهول منها التصاور، ما في مشكلة. لأن أكثر المراكز الإسلامية في أوروبا يشترون كنائس، ثم بعدين يقشعون الصور ويحولون المسجد، الحمد لله ولا يضر. ما نقول والله هذه جدران بنيت على كنيسة، هدوه كلها، ما نبغاه ولا نبغى جدرانهم. نقول ما في مانع، نزيل، نبغى جدرانهم بس نشيل التصاوير الموجودة فيها. طيب، المسجد الذي أسس على التقوى، كل سياق الآية. طيب، المسجد أسس على التقوى تكون فتنة. طيب، عندنا ذكر الحديث الصحابي، حديث أظنه جبير ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة. أولا نأخذ قضية النذر. النذر في اللغة بمعنى الإلزام والعهد، إلزام الإنسان نفسه بما لا يلزمه، الإلزام بما لا يلزمك أصلا، كأنه عهد بينك وبين الله فيه. أما بالاصطلاح فهو إلزام الإنسان نفسه عبادة غير واجبة عليه. لو جاء إنسان قال لله علي أن إذا شوف الله مريض أصلي العشاء، غصب عليك ما في لله عليك وأسواجي ما يسمى نذر هذا. لكن أن أصلي لله 100 ركعة، أن أصلي أن أتصدق 100 ريال أو غيره، هذا نعتبره إيش؟ نذر. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأصل في النذر أنه مكروه ولا يرغب الإنسان فيه أبدا ولا يحث الإنسان عليه، هذا أقل ما فيه الحكم أنه مكروه. وش الدليل على أنه مكروه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من مال البخيل. بخيل، وبعض الناس بخيل، تقول تصدق قال يا أخي ما أقدر، صدم ولده وصار في العناية قال لله علي أن أذبح بعير. طيب قبل أذبح خروف، أذبح دجاجة، قال يا أخي الواحد عندنا الديون واجد ومشغول، لكن لما أصيب حدث له فأخرج. ورسول يقول: إنما يستخرج به من مال البخيل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، وفي وصفه إن النذر لا يأتي بخير، بمعنى لا تستجلب به خيرا ينفعك في المستقبل ولا يزيل عنك ضررا أصلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية النذر. سبحان الله، قضية النذر غالبا الذين ينذرون إذا تحقق لهم ما أرادوا بحثوا عن الفرار منه. تجد بعض الناس يقول: الله أنا نذرت أن أذبح بعير، يسألك يجزي عنها قروش، ما يريد يدفع قروش أصلا، بس يبغى يتخلص، هو ما يريد يشتري ويروح وكذا، قال أذبح أدفع كم قيمتها. طيب أصغر بعير عندكم كم يا إنسان؟ المهم بعير، بس المسمى بعير. يأتي مسألة ثانية فقد يلزم بها، ثم يأتي القاعدة عندنا يقول لك: ما في كفارة يمين؟ سبحان الله، ما يدفع سبحان الله الرجل طيب نفسه إلا أهل الإيمان الخلص. فإن أصحاب الإيمان الخلص أثنى الله عليهم بقوله: يوفون بالنذر، يوفي به قلبه مطمئن 100%، ما عنده تخلف، سواء كان صيام، سواء كان شيئا ماليا، سواء كان صدقة، سواء بناء، سواء غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ودل على أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. ونذر الطاعة قد يكون في أمر مباح ويتحول إلى واجب، أو يكون في أمر مستحب ويتحول إلى واجب عليه. والطاعات إذا نذرها العبد وجب عليه مباشرة أن يوفي بنذره، أما المعاصي فإنه لا يجوز له إطلاقا أن يوفي بالمعصية. بعض من الناس تجد إذا أصيب بمرض يقول لك: أتصدق عن المريض؟ هل الصدقة تنفع؟ فتقول: ينفع، تصدق مرة مرتين نفسه ضعيفة. قال: أبدا، إذا شفاه الله أتصدق ببعيرين أو بفاطر أو بخمس ذبائح لوجه الله أو بكذا، علشان يقهر نفسه يبي يشفى مريضه، بس بالمقابل هو ما يقدر يدفع، نفسه بخيلة، فيأتي بالنذر ليجب عليه حتى إذا شفي مريضه حاول التخلص منها هذه. وهذا لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يفعله أصلا، لا تقول، لا تأتي بالنذر أصلا ولا تسارع إليه في أي فعل. قسم العلماء النذر: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر اللجاج والغضب. نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر اللجاج والغضب. وش يضربون بمثال اللجاج والغضب؟ وهو يسمونه النذر المباح، وكذلك يدخل فيه النذر المباح، وقد نسميه النذر الرابع مباح. تجد بعض الناس يقول: إذا ترى إذا نجحت عزمتكم على ذبيحة، عزم زملاه، هذا ما هو طاعة، هذا مباح. أو أعشيكم الليلة، مثل ما تجد بعضهم يقول: هو ما هو نذر لوجه الله، وإنما قصد به شخصا بعينه، فهذا يخير فيه بين أمرين: إن شاء أن يوفي بنذره، وإن شاء كفر كفارة يمين، هذا في النذر المباح. النذر اللجاج والغضب مثل ما تجد بعض الناس يعني العامة، بعض مرات الوالدة مثلا تقول لولدها ما تطلع، قال بطلع، قال ترى طلعت نذرا علي اللي أذبح ذبيحة، ولا ترى نذرا علي صوم ثلاثة أيام. هي ما قصدت قربة أصلا، قصدت الحث والمنع، فهي بالخيار: إن شاءت صامت، وإن شاءت كفرت كفارة يمين. بخلاف إذا شفى الله مريضي تصدقت بمئة، ذبحت لوجه الله. ولهذا بعض البخلاء إذا قال هذه قال: ما يجزئ عزم أبوي وإخواني عليها؟ أو يسأل بعض الناس يقول لك: علي نذر، والله نزل علي ضيف وبذبح له هذه كرامة الله. هذا البخيل اللي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع هو نذر المعصية، فهذا لا يجوز الوفاء به أصلا، ولا يجوز لنا أن نوفي بها. الصحابي رضي الله عنه وأرضاه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، الإبل معروف أنها يعني ما نحتاج نعرفها ولا شيء، بوانة موضع أسفل مكة دون يلملم، وكأن قوله ببوانة يعني في مكان حدده هو الذي سيذبح فيه دون غيره. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره أو لا يوفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل: إيش اللي خصص بوانة دون غيره؟ ليش؟ وهذا يعطينا أيها الإخوة أن المستفتي أو أن العالم والمفتي ينبغي له أن يكون فطنا لما يلقى عليه من السؤال، وهو مباشرة يقال له الإجابة، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن يكون عنده بقايا من رواسب الجاهلية، أو أن يخاف عليه أن يكون يشابه الكفار والمشركين فيما هم فيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأله ويحتاط: هل يوفي بنذره أم لا؟ أول ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثنا يعبد من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن ما هو؟ كل ما عبد من دون الله عز وجل من شجر أو حجر أو منحوت أو غير منحوت يسمى وثنا، سواء كان هذا مخلوق أو غير مخلوق، هذا كل عام. أما الصنم فهو يختص بما نحت على شكل الآدمي، الأصنام على أشكال الآدميين. أما الأوثان فتأخذ مدلول أوسع، يعني بمعنى أنه ما نحت على شكل شجر أو حجر أو إنسان أو حيوان أو غيره يسمى وثنا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ الجاهلية تعريفها ما هي؟ كل ما سوى الإسلام يسمى جاهلية، وكل ما سوى الدين يسمى جاهلية، أو قد نقول كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جاهلية. ونستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي ذر، حين عير غلامه بأمه فقال له: يا ابن السوداء. قال: يا ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له الرسول: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لا تزال فيك بواقي من الجاهلية، الإسلام قد خالف هذا كلية. ويدل على أن الإسلام والتوحيد يجب ما قبله كلية، فلا يبقى مع الإنسان شيء من ذلك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لكل ما يعود من الاجتماع على وجه المعتاد، سواء كان هذا العيد عيدا أسبوعيا أو سنويا. ولذلك عندنا في الإسلام عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، وعندنا عيد الأسبوع وهو الجمعة، وما عدا فليس في الإسلام عندنا عيد أبدا. الأعياد عندنا، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، سواء كان يعني في الأسبوع أو في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ يعني هذا الموضع هل الجاهلية دائما يأتون فيذبحون عنده ويرجعون له كل سنة؟ وكلها ربطها بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية. فقال الصحابي: لا يا رسول الله، ما فيها لا هذا ولا هذا، ويعطينا أنه لا يجوز لنا أن نشابه الكفار في أي فعل من أفعالهم، ويدل على أن الشرك قد يقع عندنا بسبب الأوثان وغيره، وأن الأعياد الجاهلية وسيلة إلى الشرك. إذا شابهناهم في العيد وشابهناهم في أنه وسيلة لهم. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب أنها ليست كذلك، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة: أوفي بنذرك. يعني ما في مانع من الوفاء بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني دل على أنه سأل ربه ألا يكون كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يجعله عيدا، يعني يعود والناس يزورونه كالأعياد في أوقات محددة، لكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من وصل إلى المدينة سن له أن يزور هذه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في قول النبي أوفي بنذرك، هل معناه إذن له أم إيجاب عليه؟ الصحيح أنه يجب عليه الوفاء، فإنه أراد أن يتقرب بها لله عز وجل، ولا لا شك أنه لا نذر في معصية الله عز وجل، ولا نذر فيما لا يملكه ابن آدم، دل على أن لا يجوز لك أن توفي بالنذر في المعصية، ما دام ما في مكان معصية أوفي، لأنه أصبح موطنا كسائر المواطن. ولا فيما لا يملكه ابن آدم، واحد قال إن شف الله مريضي صدقت أقول سيارة الشيخ لوجه الله، مش دخل سيارتي مالك دخل. هل يجوز الإنسان يوفي بنذر في مال ليس له؟ ما لها حقا، لأنه لا يملكه أصلا، وإنما توفي بما تملكه وما تقدر عليه في ذلك. هنا يأتي أيها الإخوة، لو أن هذا الرجل أوفى بنذره في مواطن أفضل مما حددها كمكة والمدينة ومسجد النبي المسجد الأقصى، فلا مانع إذا انتقل إلى الأفضل والأكمل. أو مثلا نذر أن يذبح في صحراء، ثم سيكون على التعب نقل اللحم ونقلها وتوزيعها وغيره، ثم قال أنا بذبحها وأعطيها المبرة في داخل، نقول ما في مانع، فيصبح الوفاء بالنذر واجب، والمكان إن شاء فعله وإن شاء نقله إلى ما هو أكمل منه. لكن الأصل في النذر أنه يجب عليه أن يوفي به. عندنا أقسام النذر، يعني ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، ما يجرى مجرى اليمين، وهو اللي ذكرت لكم النذر المباح ونذر اللجاج والغضب، فإن هذا يخير الإنسان بينه وبين أن يوفي يكفر كفارة يمين أو يوفي بنذره الذي نذر به. هنا يأتي مسألة: من نذر أن يعصي الله عز وجل فلا نقول له عصي، قال إن نجحت والله لا أوزع عليكم بكتات دخان، لله علي أن أوزع عليكم خمر، نقول أوفي بنذرك ما يجوز. لكن هل يلزمه كفارة يمين؟ اختلف العلماء فيه على قولين. من العلماء من قال لا يلزمه شيء لأنه معصية، فلماذا يكفر؟ ولا يكفره إلا التوبة إلى الله عز وجل. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأظنه نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يكفره كفارة يمين. والسبب قالوا لأن فيه أحوط له، وفيه مصلحة ردعه، حتى ثاني مرة ما عاد ينذر معصية الله، يعرف أنه سيغرم فيترك النذر الذي يؤدي إلى معصية الله عز وجل. طيب، نستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، والسبب لأن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله فيه تشبه بالكفار، ربما يؤدي إلى اغترار الجهلة فيتأسون بفعله فيشابه الكفار في فعلهم ويظن أن هذا جائز. كذلك أن الكفار يفرحون أن نفعل في مواطنهم وأن نشابههم في قضية الفعل، ونحن كفرنا بهم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نوفي بهذا الأمر. النذر أيها الإخوة كان في قبل الإسلام ولم يكن في الإسلام فقط، وكانت الأمم السابقة تنذر. مريم ابنة عمران قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا، إني نذرت للرحمن صوما. فالنذر كان في الأمم السابقة وكانوا يتعبدون لله عز وجل به، ونذرت حتى الجاهلية عندهم نذور، وقالوا: ممن نذر؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم نذر إن رزق 10 من الولد أن يذبح 10 تقربا لله عز وجل. ولكن جاءتنا مسألة إيش؟ الدية، وفدي 100. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال له الرسول: أوفي بنذرك. مع النذر جاهلي، ما هو نذر في الإسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وفي صحيح من حديث عمر وابنه كذلك وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يرد شيئا، يعني ما تجيب بالخير ولا تدفع بالشر أبدا، حتى لا يظن الإنسان يستفيد منه لا في أمر مستقبل ولا في دفع. ولا يأتي ابن آدم بشيء لم يكن قد قدره الله عز وجل عليه، فدل على أن النذر لا ينفعك في تقديم ولا في تأخير. قال بعض العلماء: يعني 5 من الأمور إذا صرفت لغير الله كانت شركا أكبر: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، هذه تعتبر من الشرك، ولكن الحلف بغير الله يعتبر شركا أصغر، أما الذبح والنذر والسجود والركوع أكبر. يقول أبو بكر العربي رحمه الله: جاء الشرع بالندب، يعني أمر الناس بالدعاء والنهي عن النذر، قالوا: لأن الدعاء عبادة أصله، وعبادة عاجلة يظهر منها فائدة الإنسان، أما النذر فهو بخلافه حيث لا يؤخر في شيء في عبادة ولا في حصول منذر، ما تستفيد من شيء. أما النذر فهو محقق 100 دعاء محقق لك الإجابة لا محالة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أتاه الله 3: إما أن يعجل الله له الإجابة في الدنيا، وإما أن يصرف الله عنه من السوء ما هو خير له من إجابة الدعاء، والثالث: وإما أن يدخرها الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. سبع الصحابة هذا فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر من الدعاء؟ قال: الله أكثر، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيجيبك لا محالة، فادع بما شئت وفضل الله عليك واسع. مسائل هذا قبل أحد الحبة يقول لنا: سنة كاملة ولم ننتهي إلا من 11 باب. طيب، ويقول بكتاب التوحيد 66 باب، يعني 6 سنوات ماشي تقسيم، يعني سؤال توقيته. طيب، لا إن شاء الله نمشي، أنا وعدتكم يعني إن شاء الله يكون كل درس باب، وربما سيأتينا إن شاء الله أبواب قصيرة جدا نسرع بها. ممكن يعني أنا أمر بدون تحضير، سهل أنا أعطيكم فوائد ونمشي، لكن خلنا نقف فيها في مسائل تربوية، في مسائل إيمانية، في مسائل سلوكية عملية فيها ربط بواقع الناس في التوحيد نستفيد منه. يقول نحن خارج من خارج الرياض ولم يبقى لنا سنة واحدة وننتهي إن شاء الله، نستعجل قليلا حتى نتمكن من انتهاء من الشرح. الله ييسر إن شاء الله، أسأل الله أن ييسر. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. نعم، لا تقم فيه أبدا فسرناها أين؟ أن هذا في فعل المنافقين، وكذلك الذبح في المكان في فعل المنافقين، في فعل المشركين. فلا نشابه المنافقين في فعلهم ولا نشابه المشركين في فعلهم، لأن المحل واحد. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الله أكبر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أين المعصية هنا؟ هم لما أرادوا أن يفرقوا بين المسلمين أمر النبي بهدم المسجد كلية، وأن لا يبقى هذا المسجد أبدا، مسجد قائم. قد يقول الإنسان: يا أخي خسارة، حولوه كذا، عملوا بكذا. لا، الرسول هدمه كلية فما أبقى. السبب لأنه مسجد معاصي، ليس مسجدا للطاعة، ما أسس على تقوى من الله. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. أين هو رد المسألة المشكلة على المسألة البينة ليزول الإشكال؟ وين القياس؟ وين؟ لا إيش؟ لا ما في إشكال، لا صريح. نعم، يعني المسألة مشكلة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قد يقول: يا أخي ذا مسجد حرام عليكم، كيف تهدمونه؟ صح ولا؟ واحد خسران على بناء مسجد، قال له كلف مليون، وهو ما هو بيقصد له وجه الله عز وجل، ويقصد تفريق المسلمين وغيره. فهو ما أراد الناس أن يطيعوا الله، وإنما أراد أن لا يكون الناس أمة واحدة. رد لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. حول ما فيهم خير، لا الساكنين ولا اللبانيين ولا قصدهم ولا غيره، فيصبح خلاص ما نقبل منهم شيئا أبدا. نعم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، إذا كان المفتي يريد أن ينزل الحكم على الواقعة فلا بد أن يستفصل، ما تعطي فتوى على طول. ولهذا أقول دائما أيها الإخوة، مصيبة أن بعض من يسألون يحتالون على المفتي، وإن كان المفتي ليس له إلا الظاهر. يزهم عليك واحد يقول: يا أخي أنا طلقت زوجتي. قال: يا أخي راجع، أكتب شهود وراجع. واجب على المستفتي المفتي أن يسأل أول: هذا أول طلاق ولا إيش؟ أو ثاني أو ثالث، عشان يعرف. طيب أنت طلقتها، إيش اللفظ اللي قلت؟ ما قال للشيخ أول مرة قلت لها طالق بالثلاث، قال: أنا طلقت زوجتي، أراجعها وش أسوي؟ فالشيخ يقول: اكتب ورقة واشهد عليها وخلاص راجعها. لكن إذا استفصلنا، إذا هو كذاب خدع الشيخ، وهذا ما يغير حكم الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل كان فيها صنم؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيها كذا؟ استفصل، فإنه لو أجابك أفتيت بغير الفتوى التي تعطيه الحكم بها. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، تخصيص البقعة ما في مشكلة. لو جاء واحد وقال: والله إذا نجحت لله علي ذبيحة في شمال المملكة أو في جنوب المملكة، ما في مشكلة، على راحتك. لكن بشرط أن لا يتخذ على أن في قبر أو ضريح أو معبد أو صنم أو غيره، نقول لا يجوز لك إطلاقا. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. صحيح. الآن في بلاد دوس عندنا زهرين ولا ما في زهران؟ ما في زهران عندنا ولا سكتوا عشان في دوس؟ في دوس صنم ذو الخلصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تصطفق آليات دوس على ذي الخلصة يعني زحام الحريم يأتون يتبركون به. الآن أزيل وحاطين محله الزبائن، أنا زرته العام الماضي قلت أين موقعه، وإذا هو مكة بقمايم ما فيه، وزال ما عاد في مكان لشيء غيره ولا. لكن لو جاء إنسان وقال أنا لله علي نذبح عند الخلصة، قلنا ما يجوز لك، طيب السلام رايح زبائن، قلنا ما تذبح فيه، لأنه ربما أعاد مجده من قبل ثم انطلق الناس يذبحون عنده. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم هذا صحيح، إذا كان موطن عيد يحتفلون به ويفتخرون به ويرتفعون نمنع الناس منه، مثل عيد النيروز، عيد شم النسيم، عيد الفصح، عيد كذا، كل هذه أعياد جاهلية ما هي أعياد إسلامية، نقول ما تذبح في هذا المواطن التي فيها يذبح فيها لغير الله عز وجل. نعم. الثامنة لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم صحيح، وجه المعصية فيه مشابهة الكفار في هذا الموضوع، ولو أنه ذبح لله عز وجل فلكنه عصى حيث شابه الكفار بفعلهم. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم لا نشابههم، ومن البلاء أيها الإخوة ما نجده الآن من ما يوجد من المسارة، الطلاب الثانوي الآن يتخرجون، وطالبات الثانوي يتخرجون يحطون مسيرة، يلبسون عبايات بشكل معين، القبعة هذا اللي ما أدري شلون قايلة فوق، لأنها هذه موجودة عند النصارى، ما يجوز أن تشبه بهم أبد. قد يقول الإنسان هذا يعني من باب الفرح وهذا أصبح أمر عادي، نقول لا لا تشبه بها أبد، حتى ولو كان مقصدك طيب فلا نتشبه بها، ممكن نفرح ما في مانع يلبس الواحد أي ثوب أو شكل ومثله، يعني أنا أخشى أنها نشم منها. أذكر حفل من حفلات تحفيظ القرآن، طلبوا من الطلاب كلهم يلبسون ثوب أبيض وغترة بيضاء، كلهم تجد ما شاء الله البس تسنهم غرانيق، غلط هذا، وبأي حق أنك تلزمه بلباس معين ما عليه دليل، هذا من البدع، يجعل الإنسان يلبس على راحته، يمكن وأولاد نصفهم ما عنده غترة راح يشتري غترة وراح عشان يصير شكله، قال عشان يصيرون طاقم، الطلاب الثانوي عليهم غتر وطلاب المتوسط عليهم شمغ نميزهم، هذا من البدع، ولا يتشبه بهم إطلاقا لا بعيد ولا بغيره، حذرا من أن نكون قد شابهنا في فعله. لا. العاشرة لا نذر في معصية. لا شك أي معصية لا يجوز لنا أن ننذر فيها، شرب خمر، زنا أو غيره ما يجوز لنا، أو قد نقول لا يجوز النذر بالمعصية وكذلك لا يجوز الوفاء به أصلا. نعم. كل ما عليها دليل مرة ما ولا شيء. نعم. ما في مانع تخصيصهم، كان يقال والله طالبات المتوسط يعرفون بواساطهم يعرفون هذه، وطالبات المتوسط بزي سهل هذا حتى ما يصير في التنافس، هذا ما في إشكال، يعني الآن من طبيعة النساء إيش هالزركشة والزخرفة، لو سمح لهم بلى طالبات الآن الجامعة أشكال وألوان ألبستهم لأن ما في ضابط، لكن المتوسط مريول أزرق هذه رصاصي ما في مشكلة، حتى يسمح شيء معين ما يكون فيه تميز ولا تفاخر ما في مشكلة. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم صحيح، ما لا تملكه ما تنذر، يعني واحد ما عنده أرض يقول لله علي إذا نجحت هذا الأرض تراها مسجد، طيب ملكك؟ قال لا والله ملكي ولا شيء خلها لله، هذا يعني ما يجوز له الوفاء به ولا شيء. نعم انتهت. فيه أجيب على بعض الأسئلة السريعة، فيها أسئلة من الدرس الماضي؟ في أسئلة هذه قبل ما أدري شو ما الحكمة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء لمن أكل لحم الإبل؟ ما فيه حكمة تعبدية بحتة، هذه يقول ما رأيك شيخ لو كان هناك دورة لمدة أسبوع في أول إجازة فيصبح المجموع 14 يوم و14 باب؟ اقتراح جيد، لكن والله ممكن ما في إشكال، أنا نشوف عندي دورة الفجر أول أسبوع في حمرة، والظهر المغرب في الشفاء، بعد العشاء ممكن نجعل هنا ما في يصير ثلاث دورات مكثفة ما في مشكلة. ها في الحمرة إلى الآن متردد، هل فضل الإسلام للشيخ محمد عبد الوهاب أو رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم، عندنا من أهل القصيم أحد؟ ولا وين جاي من الهند أنتم؟ لا من القصيم ولا من زهرامانيا، هاي الحوطة يمكن. المقصود يعني أنها حتى يصير فيه تكثيف ممكن إن شاء الله، ما في مشكلة. أنا أرتب إن شاء الله. يقول هنا، يقول أرجو توضيح سؤال في مسألة التوكل عند بعض الأمور، لا أدري هل هي صحيح أو خطأ، ومسألة الأخذ بالسبب. التوكل يكون اعتمادك على الله تعالى، اعمل بالسبب واعتمد على الله. أنا ضميان شربت هذا، متوكل على الله أن يكفيني، عيصد ضمعي. أريد أن أبحث عن طعام وشراب، أذهب للسوق أشتري، ومتوكل أن الله سيرزقني. ما أجي أيائس من حياة ما يمكن ينفعني أو غيره، يمكن أن ينفعني. من الذي بنى مسجد الضرار؟ أبو عامر الفاسق. طيب، يقول هنا المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. لا شك، ما أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله أسواقها، ما في شك. والقديم قالوا لأن أفضل، لأنه عبد الله فيه أكثر. يقول أهدى وراها واقتراح، ماذا يقال لمريم وهاجر وسارة اللي قال عليهم السلام؟ قال ما يورد شيء، ليست أنبياءهن، وإن قيل رضي الله عنهن ما في مانع. إذا قال الإنسان عاهد الله هل تدخل في النذر؟ نعم، هذا نوع من النذر، لكن ماذا عاهد الله عليه؟ عاهد الله إذا وقعت في شيء أن أفعل كذا، أو عاهد الله إذا شفى الله مريضي وأفعل كذا، يعتبر نذرا. كيف أقوي عندي عبادة التوكل، وهل هو بالنطق أم لي؟ لا، النطق ما ينفع شيء، متوكل على الله متوكل ما ينفعك شيء. فصدق الاعتماد على الله تعالى حتى يكلها من الأثر على قلبك. طيب، هذا يقول هل يؤخذ من الآية أنه يجوز هدم المساجد اللي قيمت على أساس الإضرار بالمسلمين أو هجرها؟ لا مانع من هدمها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألا خروج المشايخ في القنوات الفاسدة؟ طيب، المؤسسة الباطل، يعني هو يريد القياس، يقول يعني خروج المشايخ في قناة الام بي سي والاوربت وما ادري ايش بعد، قنوات العفنة، هل يعتبر مثل مسجد الضرار لا تقوم فيها ابدا؟ يعني مشايخ، اسال الله ان يشرح قلوبهم للحق وان يدلنا واياهم عليه. بعض المشايخ يقول كوني اتي ساعة، بدل ما تصير زمر وطرب خلت تصير محاضرة، خلت تصير فائدة، خلت تصير استفتاء، الناس تسأل حتى يكون له نوع من الربط الناس بالخير، بدل ما يكون هذه القناة كلها فاسدة لا مجال فيها. فهم يرون أنها من باب ارتكاب الخف الضررين ومدافعة الباطل، ولهم وجهة من أخذ يدين الله بها، ما تستطيع تنكر عليه. لكن البلاء إذا كان الشيخ تقابله امرأة سافرة عاهرة ثم يقولك والله جالس يسد الثغرة، وين الثغرة هذه؟ هذا بلاء ومصيبة، هذا فتنة على الناس، يصبح الناس ما يميزون بين حق وباطل. يقول لماذا لا نقول إنه قد يكون قربة، بحيث إذا علم من نفسه أنه قادر؟ لا شك النذر عبادة، الأصل النذر عبادة، لكن نقول عبادة مكروهة، من يوفي بها يعتبر له أجر. لو جاء إنسان هيا سألني هل أتقرب إلى الله بالنذر، كل شيء أنذر عنه، قل لا تتقرب الله بالنذر ولا تقوله. هذا آخر سؤال، هل وقت يساوي مع المكان الذبح، أي أنه الوقت يوافق عيد من أعياد المشركين؟ لا، إذا كان قصد الوقت نفسه، متى تسأل الإنسان عنده تميمة وقال والله ماني بحاطها إلا في وقت عيد الكريسماس زمنه، نقول لا يجوز لك. أو قصد بها مكان يعبد من دون، أو عيد يتعيد به، نقول ينكر عليه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، ونصلي ونسلم عليه.